بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، نمضي في الأدلة والبراهين العظيمة على وجوب التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا والبراءة من الشرك، المستفادة من أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، آية الكرسي. وقد وصلنا إلى البرهان التاسع، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو دليل عظيم من دلائله. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه أي الله جل وعلا، أضاف الكرسي إلى نفسه، وهذه إضافة خلق تقتضي تشريف وتعظيم هذا الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يضيف إلى نفسه من مخلوقاته ما شاء تشريفا لها وتكريما لها. وهنا أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه الكرسي، قال: وسع كرسيه، أي وسع كرسي الله السماوات والأرض، فأضافه إلى نفسه تشريفا له وبيانا لعظم قدره. وذكر الكرسي في هذه الآية، آية التوحيد، الآية التي سيقت لبراهين التوحيد ودلائله، لأن في ذكر هذا المخلوق العظيم دلالة على عظمة من خلقه وكمال من أوجده، وأنه تبارك وتعالى وحده المستحق للعبادة دون سواه. ولهذا ورد قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، من ضمن جملة الدلائل المسوقة في هذه الآية المباركة لتقرير التوحيد وبيانه، وبيان أن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. وقد عرفت هذه الآية كما لا يخفى على الجميع بآية الكرسي، لأن هذا المخلوق العظيم الذي هو الكرسي ذكر في هذه الآية، ولم يذكر في القرآن الكرسي إلا في هذه الآية فقط، لم يأتي لذكر الكرسي في القرآن إلا في هذه الآية. وقد عرفت هذه الآية بآية الكرسي، والذي سماها بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا بيان لعظمة الكرسي وسعته، ولكي يتم لك التفكر والتدبر في هذا الأمر ومعرفة هذه العظمة الدالة على عظمة الخالق، تأمل في وتفكر في خلق السماوات، وأيضا تفكر في خلق الأراضين. والله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق هذه المخلوقات التي هي السماوات والأرض، وهي مخلوقات واسعة كبيرة ممتدة الأرجاء واسعة الأطراف. جاء في الحديث أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وجاء في بعض الأحاديث كثف كل سماء 500 عام. فلما تنظر هذه الطبق من السماوات طبقا فوق طبق وسماء فوق سماء، هذه مسافة واسعة وشاسعة وكبيرة جدا وممتدة. ثم لما تتفكر في هذا الأمر تأتي هذه الآية الكريمة لتبين لك أن السماوات والأرض على سعتها وامتدادها وترامي أطرافها لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الكرسي. تفكر في السماوات وتفكر في الأرض، ثم بعد ذلك تفكر في الكرسي، تجد أن السماوات والأرض وما فيها لا تساوي شيئا بالنسبة للكرسي، فهي لها حجم ضئيل جدا مع اتساعها وترامي أطرافها، لها حجم ضئيل جدا بالنسبة للكرسي. وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الكرسي هذا المخلوق العظيم وسع السماوات والأرض، مع سعة السماوات والأرض وترامي أطرافها إلا أن الكرسي وسعها. وقد جاء في السنة حديثا وقد جاء في السنة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، خرج مخرج التفسير لآية الكرسي، خرج مخرج التفسير لآية الكرسي، بل خرج مخرج التفسير لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ونحتاج إلى هذا الحديث حاجة شديدة لنحقق مزيدا من التفكر في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا التفكر هو عمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله. فأنت عندما تتفكر في هذه الآلاء التي هي النعم والمخلوقات العظام وتتدبر فيها، فإن ما تقف عليه من خلال تفكرك فيها من عظمة ووسعة وكبر يدلك على عظمة الخالق وكمال المبدع الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم وخلقها بعد أن لم تكن سبحانه وتعالى. فهذا تفكر نافع يوقظ القلب ويحيي الفؤاد ويزيد الإيمان ويقوي الصلة بالله تبارك وتعالى، ويزداد في القلب تعظيم الرب عز وجل وتكبيره سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام عن الكرسي الذي جاء في الآية هنا هو بمثابة البوابة والمدخل إلى معرفة عظمة الخالق، إلى معرفة عظمة الخالق. ولهذا قال بعض العلماء قولا جميلا، قال بعض العلماء إن ذكر الكرسي هنا جاء كالتمهيد والتوطئة لذكر عظمة الله وعلوه الذي ختمت به الآية. جاء كالتمهيد والتوطئة لعظمة الله وعلوه الذي ختمت به الآية. الآية ختمت بقوله وهو العلي العظيم، مهد لذكر هذه العظمة وهذا العلو بذكر عظمة الكرسي. ومثل هذا الأمر يتحقق للعبد بتأمله وتفكره وتدبره لكلام الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه توطئة وتمهيدا بين يدي ذكر عظمة الخالق وعلوه سبحانه وتعالى وكبرياءه. ذكر أولا الكرسي، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وأنت عندما تتفكر في هذا الكرسي وعظمته تقول سبحان من خلقه، تقول سبحان من خلقه، سبحان من أوجد هذا المخلوق بهذه السعة، سبحان العظيم الذي أوجد هذا المخلوق بهذا الكبر، وسع السماوات والأرض. ثم تمشي قليلا في الآية فيأتي قوله وهو العلي العظيم، ويأتيك وهو العلي العظيم بعد هذه التوطئة بذكر عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. حديث أبي ذر وهو حديث صحيح بمجموع طرقه خرج مخرج التفسير للآية، بل خرج مخرج التفسير لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، فيحتاج إليه المسلم حاجة ماسة في باب التفكر والتدبر في هذا الأمر ليدرك من خلاله عظمة هذا المخلوق. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده في المسجد الحرام، يعني وجده جالسا لوحده صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فجلست إليه، أبو ذر جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، أي آية نزلت عليك أعظم؟ أي آية نزلت عليك أعظم؟ يعني القرآن آيات كثيرة، آيات فوق 6000 آية، فأي آيات القرآن أعظم؟ ولاحظ هذا السؤال ينبغي أن نستفيد منه. هذا السؤال يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن آيات القرآن متفاضلة، وإلا لم يسأل هذا السؤال. يدركون أن آيات القرآن متفاضلة، بينها تفاضل، وليس هذا التفاضل يرجع إلى من تكلم به، المتكلم به واحد هو الله، ولكن يرجع إلى ماذا؟ إلى المعاني وإلى الألفاظ التي سيقت بها تلك المعاني. فقال: أي آية نزلت عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. سماها آية الكرسي عليه الصلاة والسلام، قال: آية الكرسي، فسماها بهذا الاسم لأنها الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها هذا المخلوق العجيب، هذا المخلوق العظيم. قال: آية الكرسي. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هنا يأتيك ما جاء تفسيرا وتبيينا وتوضيحا لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. وكأنك عندما تسمع وسع كرسيه السماوات والأرض تتساءل: ما مقدار هذه السعة وما حجمها؟ ما مقدار هذه السعة وما حجمها؟ وسع السماوات والأرض. فيأتيك الجواب في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: آية الكرسي، ما السماوات السبع والأراضين، ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي، يعني ما نسبة السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة حديد، إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. انتبه هنا، إلا كحلقة حديد ألقيت في فلاة من الأرض. تصور أنت هذا المنظر: صحراء ممتدة الأرجاء طويلة الأطراف، وألقي فيها حلقة من حديد، ولتكن الحلقة كبيرة شيئا ما، وألقي فيها حلقة من حديد. هذه الحلقة الحديد عندما توجد نسبة بينها وبين الفلات الصحراء الممتدة، أي شيء تساوي هذه الحلقة بالنسبة للفلات. نسبة ماذا تكون هذه النسبة؟ نسبة ضئيلة جدا، نسبة ضئيلة جدا. الحلقة التي في الصحراء نسبتها إلى الصحراء هي نسبة ضئيلة جدا للغاية، وهذا أمر واضح. والأمثال من فائدتها أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. ولهذا كثيرا ما يأتي ضرب الأمثال في القرآن والسنة حتى تتضح الأمور وتستبين. فهنا وسع كرسيه السماوات والأرض، ما نسبة هذه السعة؟ قال: ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة ألقيت، أو إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. فماذا تساوي حلقة ملقاة بأرض فلات؟ نسبة ضئيلة جدا. إذن نسبة السماوات السبع والأراضين للكرسي هي هذه النسبة، كحلقة حديد ملقاة في فلات. هذه عظمة، عظمة تدل على عظمة من خلق هذا المخلوق، تدل على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. لكن أيضا واصل في الحديث: ليزداد في قلبك هذا التعظيم للخالق سبحانه وتعالى. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ملقاة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحديدة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحديدة. فلاحظ الآن النسب. الآن عندنا السماوات والأرض والكرسي والعرش. العرش أكبر المخلوقات، وسيأتي حديث مفصل بعض الشيء عنه وعن صفاته. العرش أكبر المخلوقات وهو سقفها وأعلاها. دون العرش الكرسي، ودونهما السماوات والأرض. السماوات والأرض نسبتها إلى الكرسي كحلقة من حديد ملقاة في صحراء، والكرسي نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ملقاة في صحراء. السماوات ما نسبتها إلى العرش؟ الأرض ما نسبتها إلى العرش؟ المحيط الذي أنت فيه، بلدك، مدينتك بجبالها التي عندما تنظر إليها نظرة مجردة تجدها واسعة. بعضنا يتفكر في بلد يقول بلدنا أكبر البلدان وواسع جدا. ما نسبة بلدك ومنطقتك التي أنت تعيشها بجبالها بأوديتها بما فيها من, من, من, من ناطحات سحاب؟ أحيانا يقف أحدنا عند ناطحة سحاب ينبهر وتشد تماما، ينبهر وتشد تماما من علوها وارتفاعها وربما أيضا حسنها. لكن دعك من هذه الأشياء الأرضية الضئيلة جدا، وارتفع بالتفكر والتأمل في ضوء ما تهديك إليه هذه الآية والحديث العظيم. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما نسبة هذه السعة؟ يأتيك الحديث ويشرح لك الأمر. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحديدة. نأخذ هذه النسب بشكل آخر حتى أيضا نتعمق في هذا التدبر الدال على عظمة الخالق. تأمل في بلدك الذي أنت فيه، تأمل في بلدك الذي أنت فيه، وليكن هو المنطلق لك في التفكر. تأمل في بلدك الذي أنت فيه وانظر إلى سعته، أطرافه، ترامي جوانبه، بعد مساحاته. تقول: لو أريد أن أسافر إلى أقصاه أحتاج بالسيارة إلى كذا، مسافة طويلة. اخرج من هذه النسبة التي استعظمتها عندما جردت نظرك إليه، وانظر ما نسبة بلدك للأرض، ما نسبة بلدك للأرض، انتقل، ما نسبة بلدك للأراضين، ما نسبة بلدك للسماوات، ما نسبة بلدك للكرسي، ما نسبة بلدك للعرش العظيم. أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ سبحان الله، هذا المخلوق الضعيف أحيانا يمشي على الأرض ويرى أنه لا أحد أكبر منه، يمشي بكبرياء وغطرسة وعظمة ولا كأن أحد أكبر منه. لو خرج من غلوائه هذه ونظرته هذه وتفكر في مخلوقات الله وجد أنه بل الله سبحانه وتعالى في علاج هذا الداء، داء الكبر، قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تذهب بعيد، لا تذهب بعيد في نسب المخلوقات. الأرض التي أنت تمشي عليها والجبال المحيطة بك لا تساوي شيء أنت في ناحية الحجم ورؤيتك لنفسك. ولهذا أحيانا بعض الناس إذا صعد فوق مكان عالي مرتفع يدخله شيء من الكبر، وينظر إلى المخلوقات ويقول مثل الذر صغار، ويرى نفسه عالي ومرتفع، ويدخل على قلبه شيء من الكبر. فتأتي السنة أن تكبر إذا علوت مرتفعا، يعني أخرج من نظرتك هذه لنفسك، ولتكن نظرتك إلى عظمة الخالق، لا تنظر إلى نفسك أنت، حتى لا يدخلك العجب والكبر والرياء والغطرسة وما إلى ذلك، ولكن انظر إلى عظمة الخالق. قل الله أكبر، هذا الجبل الذي أنا ارتقيت فوقه وصرت مرتفع على غيري الذي خلق رب العالمين. فتكبر من خلقه، تعظم من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا وسعت نظرتك في المخلوقات وجدت نسب مهيلة جدا وعظيمة جدا تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نحن هنا استفدنا فائدة فيما يتعلق بتفسير الكرسي. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. على ضوء الآية وحديث أبي ذر، لو طرحت سؤالا ما هو الكرسي، لو طرحت سؤالا ما هو الكرسي وأردت الجواب عليه من خلال الآية ومن خلال الحديث، تجد الجواب حاضر في ذهنك فورا من الآية ومن الحديث وواضح جدا. السماوات والأرض مخلوق عظيم جدا وكبير، والكرسي وسعه. إذن نخرج بتفسير للكرسي من خلال الآية والحديث، فنقول الكرسي مخلوق عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر من السماوات والأرض بنسبة واسعة جدا، جاء بيانها في الحديث بأن نسبة السماوات والأرض إليه كحلقة ملقاة في فلات. هذا تعريف نستخلصه من الآية ومن الحديث، وهو واضح جدا، وواضح جدا. إذا ضممت إلى ذلك كلام ابن عباس وكلام أبي موسى الأشعري وغيرهم، وهو محل إجماع بين السلف، قال رضي الله عنه وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي، قال رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد إلا الله. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد إلا الله. ولهذا يخرج الإنسان من التأمل في هذه المخلوقات العجيبة الكرسي ثم العرش، يخرج إلى عظمة قدر الرحمن، قدر الخالق العظيم سبحانه وتعالى، ويخرج بنتيجة سنصل إليها فيما بعد، وهي أن من يخضع لغير الله ويصرف عبادته لغير الله ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. سبحان الله، يوجد في الناس وهم خلق كثير لا يحصون يجعل سجوده وذله وخضوعه لحفنة من تراب، أو لحجر من الأحجار أو ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب. ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. لو تفكر في آية الكرسي وما تهديه إليه من التعظيم والإجلال والتكبير لله سبحانه وتعالى لأدرك أن العبودية والذل والخضوع لله رب العالمين، وأنه حق له وحده سبحانه وتعالى دون سواه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر قدره أحد إلا الله. عرفنا أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض مخلوق عظيم كبير واسع جدا، وأنه موضع القدمين كما جاء في أثر ابن عباس وأثر أبي موسى بمعناه، وهو قول أئمة اللغة وهو مجمع عليه بين سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يلتفت لأي تفسير آخر مثل من يقول الكرسي العلم، هذا تفسير خاطئ بل باطل، ونسبته إلى ابن عباس لا تصح. ابن عباس ثبت عنه بالإسناد الصحيح الثابت ما يتوافق مع ما تدل عليه لغة العرب أن الكرسي موضع القدمين، ولا يصح أن يقال المراد بالكرسي هنا العلم، بل لو قيل الكرسي العلم لكانت الآية مكررة المعنى فيها، لأن العلم ذكر قبل قليل: يعلم ما بين أيديهم وما خلف، هذه سعة العلم. هنا شيء آخر، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي مخلوق، مخلوق عظيم، وعرفنا عظمته من خلال النسب التي دل عليها حديث أبي ذر، وعرفنا معناه والمراد به في أثر ابن عباس وأثر أبي موسى الأشعري، وهو بمعناه أن المراد بالكرسي موضع القدمين وهو دون العرش، ونسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات، هذه نسبته إلى العرش. العرش مخلوق أعظم من الكرسي، ولهذا جاء ذكر العرش الذي هو أعظم من الكرسي، جاء ذكره في القرآن أكثر من الكرسي. الكرسي لم يأتي ذكره في القرآن إلا مرة واحدة في هذه الآية، لكن العرش ذكر في القرآن في 21 مرة، ذكر في القرآن في 21 مرة ذكر عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وذكر في القرآن صفات له. وعندما تتأمل أيضا صفات العرش التي جاءت في القرآن تدلك على عظمة هذا المخلوق الذي هو العرش، ومن باب أحرى وأولى عظمة من خلقه وأوجده الرب العظيم سبحانه وتعالى. جاء ذكر العرش في آيات عديدة، ووصف فيها العرش بعدة صفات، وتأمل معي بعضها. من ضمنها أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه كريم، وصف العرش بأنه كريم في قوله: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصفه بأنه عظيم في قوله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووصفه بأنه مجيد في قوله: ذو العرش المجيد، بالخفض في قراءة، في الآية قراءتان ذكرهما ابن كثير وغيره: قراءة بالرفع على أن المجيد صفة لله، وقراءة بالخفض على أن المجيد صفة للعرش. ذكر ابن كثير القراءتين وقال كلاهما من حيث المعنى صحيح، فالله مجيد سبحانه وتعالى والعرش مجيد. والمجد معناه في اللغة السعة كما سبق بيان ذلك، معناه السعة، وهو اسم يدل على السعة. فإذا وصف العرش بأنه مجيد هذا فيه دلالة على ماذا؟ على سعة العرش. ووصفه بأنه عظيم هذا دال على عظمة العرش، دال على عظمة العرش، ليس فقط عظمته من حيث كبر حجمه، بل عظمته أيضا من حيث جمال وصفه وحسنه وبهائه. ولهذا جاء في الآية الأخرى: رب العرش الكريم. قال ابن كثير: الكريم أي حسن المنظر بهي الشكل، فهو عرش عظيم واسع العظمة من حيث كبره، وأيضا جميل في جمال وبهاء وحسن عظيم جدا. فهذه من صفات العرش التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وجاء في القرآن أن للعرش حملة من الملائكة وكل الله سبحانه وتعالى إليهم حمله، وثمة ملائكة آخرون جعلهم الله سبحانه وتعالى حافين من حول العرش. ولهذا جاء في ثلاث آيات من القرآن آية ذكر فيها الحملة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وجاء في آية أخرى ذكر الحافين حول العرش، وهي قوله سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وجاء في آية ثالثة الجمع بين هؤلاء وهؤلاء، الملائكة الحملة للعرش والملائكة الحافين من حول العرش، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، هكذا يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه دعوات يدعو بها حملة العرش ويدعو بها الحافون من حول العرش. ما الرابطة بين الملائكة والبشر وجنسهم مختلف عن جنس البشر؟ الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، جنس مختلف لكن دعاء متواصل من هؤلاء للذين آمنوا. ما الرابطة؟ قال: يؤمنون به، هذه الرابطة، ويستغفرون للذين آمنوا. وبذلك تأخذ فائدة من هذه الآية عظيمة جدا، أن رابطة الإيمان أوثق الروابط، حتى إنها من قوتها أوجدت صلة قوية مفعمة بالدعوات الصادقة بين جنسين مختلفين. فكيف بين أهلي جنس واحد أو أهل جنس واحد؟ الملائكة جنس آخر، خلقوا من نور، وابن آدم خلق من تراب، خلق من طين، ومع ذلك رابطة قوية جدا، من أوثق الروابط وأقوى الصلات. ولهذا دعوات متواصلة: ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وآتهم ما وعدتهم، ها؟ إلى آخر الدعوات في سورة غافر. فدعوات صادقة عظيمة من هؤلاء الملائكة للمؤمنين، الرابطة هي يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن العرش له حملة، العرش له حملة، وكل الله سبحانه وتعالى وكل إليهم حمل العرش. أيضا لتدرك العظمة، عظمة الخالق الجليل، أيضا جاء في السنة ما يفتح لك أبواب في التفكر في هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المخرج في سنن أبي داود وغيره عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، تخفق فيه الطير 700 سنة. شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه، فلكي يصل إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران، يحتاج إلى 700 سنة طيران. هذا الحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، وفي بعض الروايات تخفق فيه الطير 700 سنة. عظمة، عظمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تدل على عظمة الخالق. جاء أيضا في حديث آخر في سنن البيهقي وهو حسن الإسناد جيد الإسناد، الآن غاب عن ذهن الصحابي الراوي وهو موقوف عليه، يقول فيه وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال في الرأي من قبيل الرأي، قال حملت العرش ما بين كعب أحدهم، والكعب معروف، إلى أسفل قدمه مسيرة 500 سنة، ما بين الكعب كعبه إلى أسفل القدم مسيرة 500 سنة. هؤلاء حمله للعرش، وهذا حجم ذكر لحجم هؤلاء، وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث بذلك حتى يعرف الناس ماذا، ما المقصود، ومن المقصود، وما الغاية، وما المراد. الأمر معروف، غاية خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه الأشياء تذكر لتحقيق العبادة، لملء القلب بحب الله وتعظيمه وإجلاله ومعرفة عظمته وكبرياءه، لكي يخص وحده بالخضوع والذل والانقياد والانكسار والطاعة، ليخرج العبد من رق عبودية المخلوقات إلى عبودية من خلقها وأوجدها، ليخرج من تعظيم المخلوقات إلى تعظيم خالقها وموجدها. فهذا كله تبصير للعبد ليحقق الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا العرش جاء في السنة كما في الصحيحين أن له قوائم، والحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام والناس يصعقون يوم القيامة وأكون أول من أفيق، وإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني بالصعقة التي حصلت له عند الطور في حياته. فالشاهد من الحديث إذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، إذن هذا العرش من صفاته أنه له قوائم، ومن صفاته أنه أعلى المخلوقات، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن هذا من الدلائل على علو العرش. بل قال أهل العلم إن اشتقاقه لغة يدل على علوه وارتفاعه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن جرير في تفسيره وعند غيره أنه قال سمي عرشا لارتفاعه، فهو عرش عالي مرتفع عظيم، هو أعلى المخلوقات وأرفعها. ولهذا قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. كما ذكرت هذه المعاني كلها في هذه المخلوقات لذكرها في القرآن غاية يجب أن تكون هي الحاضرة في القلوب، وهي المقصودة في التدبر، وهي أن نعرف عظمة الخالق ونخصه بالذل والكبرياء سبحانه وتعالى. أيضا مزيد من الدخول في الموضوع، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا كتب فيه سبحانه إن رحمتي سبقت غضبي، كتب كتابا وهو عنده فوق العرش ماذا فيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي. لاحظون الحديث ولاحظ أيضا الآية بل آيات في القرآن جاء فيها ذكر استواء الله على العرش، والقرآن الكريم فيه سبع آيات ذكر فيها سبحانه وتعالى استواءه على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع. من ضمن هذه الآيات ما جاء في سورة الفرقان حيث قال سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا، هذا المعنى الذي ذكر في الآية يأخذ بقلب الصادق إلى التوجه بذله وخضوعه وسجوده وعبادته ورجائه وخوفه وطمعه لمن استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، هذا كله يدعو إلى الإقبال بالقلب بكليته إلى الله محبة وتعظيما وإجلالا وخضوعا وسجودا وتذللا له سبحانه وتعالى. ثم انظر ماذا قال الله، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. كل العظمة هذه وأبوا السجود للرحمن، كل العظمة هذه وأبوا السجود للرحمن، ثم سجدوا لمن؟ سجدوا لمن؟ لم يسجدوا للرحمن، سجدوا لمن؟ لحجر، لحجر، حجر ملقى في الصحراء صنعوه بأيديهم ونحتوه بأنفسهم ثم يسجدون له ويمتنعون من السجود للرحمن. اقرأ الآية مرة ثانية، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل الله الخبير سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. كل هذه العظمة ثم تجد ليس بعض الناس ولا أقل الناس، أكثر الناس لا يسجدون له ولا يخصونه بالسجود وإنما يسجدون لمخلوقات الله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثم ذكر سبحانه وتعالى علوه وكبرياءه وعظمته، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن. ثم أتم السورة بذكر صفاتهم، ولاحظ أضافهم إلى ماذا؟ إلى اسمه الرحمن وعباد الرحمن. لاحظ المعاني، استوى على عرش الرحمن وكتب كتابا فوقه إن رحمتي سبقت غضبي، ثم ذكر هؤلاء عباد الرحمن وهم ثلة من عباده وقليل من عباده، وفقهم الله عز وجل وهداهم برحمته واختصهم بمنته إلى أن كانوا عبادا له مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، لا يصرفون العبادة إلا له ولا يصرفون الذل إلا له، خاضعين ذالين مطيعين له ساجدين له راكعين، كل عبادتهم له سبحانه وتعالى لا لغيره، كل طاعتهم وذلهم وخضوعهم له سبحانه وتعالى دون سواه. فإذا هذه العظمة تفكر العبد بها وتأمله وتدبره لها تفتح له باب من الذل والخضوع والانكسار والخشوع لله العظيم الخالق لهذه المخلوقات. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. ثم ذكر حال أولئك وهم أكثر الناس، والله جل وعلا قال في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون، أي يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. ثم ما هو هذا الغير الذي يشرك بالله؟ وكيف يستقيم لعقل سليم وفكر مستقيم أن يسوي الرب العظيم الخالق لهذه المخلوقات كلها بحفنة من تراب أو بحجر من الأحجار أو قبة من القباب أو مخلوق من المخلوقات، حتى لو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة؟ العبادة كلها حق للخالق العظيم والرب الجليل، لا يصرف شيء منها لأحد سواه. والله جل وعلا إنما بعث الأنبياء وأرسل الرسل لتحقيق هذا المقصد وإقامة هذا الغرض، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حاشا وهيهات. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لأحد سواه، ولا يجوز أن تعطى لأحد غيره، لأنه هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والرزق والإيجاد والعظمة والكبرياء، فهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للذل والخضوع وأن يفرد وحده بالطاعة. عودا لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، على ضوء ما تقدم، فإن قوله وسع كرسيه السماوات والأرض فيه تنبيه بهذا البيان لعظمة الكرسي، فيه تنبيه على عظمة من خلقه، فيه تنبيه على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. وإذا قام في القلب، قلب المسلم، التعظيم للخالق سبحانه وتعالى وملأ قلبه تعظيما للخالق سبحانه وتعالى، فإن عبوديته كلها وذله وخضوعه لن يصرف إلا له جل وعلا. بينما إذا دخل في القلب مع تعظيم الله تعظيم مخلوقات له تسوى بالله سبحانه وتعالى بالتعظيم، هنا يختلط الأمر ويقع الشرك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن في بيان إبطال الشرك، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، أي لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جاء في الحديث الصحيح أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيده ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الحديث الآخر يقول أنا الملك أنا الديان أين الجبارون أين المتكبرون. وجاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيده ويهزهن ويقول أنا الملك، تطوى السماوات والأراضون بيد الرحمن سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمة الخالق. بل جاء في الحديث الآخر وفي الصحيحين أن أحد أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا نجد فيما أنزل إلينا أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضون على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع ويقول أنا الملك. قال ابن مسعود راوي الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لماذا ضحك؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لقوله، تصديقا لقوله. لو كان هذا الكلام خطأ وغلط في حق الله سبحانه وتعالى يضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبدو نواجذه؟ بعض المعطلة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك إنكارا لقوله، فجمعوا بهذا بين السوءتين، سوءة إنكار هذا المعنى العظيم الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وسوءة سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوه في مقام قول ما لا يليق بالله يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها تبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا ملأ القلب أو امتلأ القلب تعظيما لله، كان كل معاني التعبد من الذل والمحبة والخضوع والانكسار ثم الدعاء والرجاء والطمع والرغب والرهب إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. بل إن ما تقدم يحقق في العبد العبودية، ويحقق فيه صفات عبد الرحمن وعباد الرحمن. وانظر هذا على التوالي في آيات سورة الفرقان، وهي عجيبة الدلالة، عجيبة المعاني في ترتيبها. لما ذكر معاني عظمته وارتفاعه وعلوه على عرشه، وذكر حال من انصرف عن عبادته سبحانه وتعالى وامتناعه عن صرف العبادة له، ثم عظم نفسه تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ذكر بعد ذلك المنتفعون بهذه الآيات. من هم؟ ما صفاتهم؟ ما حليتهم؟ ما نعوتهم؟ قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كيف يتكبر وهو يعرف هذه العظمة؟ كيف يتكبر وهو يعرف هذه العظمة، يعرف هذه المخلوقات التي تدل على عظمة من خلقها؟ كيف يدخل في قلبه الكبر؟ متى يتسلل للقلب الكبر؟ إذا خرج منه أو ضعف فيه استشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال هذا التدبر. ولهذا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين، وانظر أثر ذاك التعظيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا من آثار ذاك التعظيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور، هذا كله من آثار ذاك التعظيم، والذين لا يشهدون الزور، الزور كل باطل من قول أو فعل، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لأن قلوبهم تعظم الله وتعظم آياته وتعظم كلماته، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك، أي الموصوفين بهذه الصفات المتحلين بهذه النعوت، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، نسأل الله الكريم من فضله، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم انظر الخاتمة واربطها بما سبق: قل ما يعبأ بكم ربي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي لزاما على المكذب المعرض عن الخضوع والذل وإقامة التعظيم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، لزاما على الله سبحانه وتعالى أن يدخله النار ويصليه نار جهنم، كما قال في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلاحظ الآية ماذا قال؟ قل ما يعبأ بكم ربي، أي ماذا يريد؟ هو غني عنكم وغني عن عبادتكم وغني عن طاعتكم، لولا دعاؤكم، لولا أنه يسر لكم الدعاء والذل والخضوع وإفراده سبحانه وتعالى وحده بذلك وهو منته سبحانه وتعالى عليكم، وإلا لكان مصير الإنسان مع الهالكين. ولهذا من نعمة الله على عبده المؤمن أن يوفقه للتدبر في هذه المخلوقات ليصل من خلال ذلك إلى تعظيم الخالق، إلى تعظيم الخالق. وسع كرسيه السماوات والأرض فيخرج الإنسان بنتيجة عظيمة جدا، وهي أن يعظم الخالق وأن يمتلئ قلبه تعظيما لمن خلقه، ثم هذا التعظيم يملأ جوانح القلب حبا لله، رجاء، خوفا، طمعا، رغبا، رهبا، ذلا، خضوعا، سجودا، ركوعا، قياما بأنواع الطاعات وصنوف العبادات، فيكون من عباد الرحمن الحقيقون بكل خير وبكل منة وبكل فضل مما كتبه الله سبحانه وتعالى لعباده تفضلا منه وتكرما. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا للاتعاظ بآياته والاعتبار بعظاته، وأن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والحديث له صلة لاحقا إن شاء الله في الحديث عن دلالة هذه الآية على الإيمان بالغيب، وهذا موضوع سيأتي وهو في غاية الأهمية، وسيأتي له يعني جلسة خاصة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.